بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ورافع الحجاب ومسير الأسباب لمزيد من الاقتراب من القاصدين للمتاب من أولي النهى والألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سسنا عذبا. الحمد نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لسلك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون وبما فاتهم منه مدركون، رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عن من سواك. أعونك اللهم فيما نحاول عفوك عن الزال المداخل ومددك الممدود لكل متوسل متعرض سائل. وبعد، فلا يزال النظر منا تدبرا في رياض مشاهد التكريم التي خص بها الإنسان الأول أبو البشر المصور في أحسن تقويم، كما قال الكتاب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وسبق أن هذا المقطع القصصي يجيء موضعا حيث النظم في خاشمة المدخل، لأننا بصوت تقديم من يجي موضوعات الصورة المهمة امتد على جهة 40 آية. نحن الآن على حرف طي البساط، طي البساط التقسيم حرف، هذا الحرف خص بقصة الوالد الإنسان الأول. قلنا دلالة الموضع قبل دلالة الموضوع، موضع كون هذا المقطع قصصي، دلالة تفيدنا من جهات، والذي تيسر ويحضر هو أن أولا جاءت القصة في معرض الاستدلال، والاستدلال هنا بابه مفتوح، وأظهر تجلياته هو استدلال في مسألة القدرة على الإحياء في الإنشاءة الثانية، وهي مسألة من مسائل موضوع الصورة التي تسمى بصورة البقرة، وهي صورة إحياء معجز. فجاءت إذن انطلاقا من قول الله كيف تكفرون بالله، بالله الخالق الباعث المحيي المخصص خلقه بإمكانات لا تطاق، كيف تكفرون بقدرته بإرادته بعلمه شمول إحاطته، كيف؟ تساؤل يحيل على الاستغراب لأي ضرب من ضروب الكفر والإنكار. اللهم إلا أن يكون تساؤلا من باحث عن العلم أو من قاصد لليقين، فنحن أولى بالشك من إبراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن عندنا شك مريب وشك يطلب صاحبه اليقين، فهذا لا تتريب عليه. الاستدلال في القرآن لمسألة الإحياء يعتمد ثلاثة أمور أو ثلاثة أدلة: الحوالة على الإيجاد الأول، الذين ينكرون قدرة الله على أن يعيدنا لا ينظرون في الإيجاد الأول الذي هو أغرب بالقياس مقارنة، لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تصدقون قدرته على النشأة الثانية، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أي العود أهون عليه مقايسة أو ليش على بابي هين مثله ما أمره إذا أراد شيء. والثانية الحوالة على الإيجاد الأجل، الإيجاد الأول والإيجاد الأجل، وهو هذا الخلق الواسع الممتد الغريب في بنيته ومادته وإمكاناته وقواه المودعة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيعجز صاحب هذا الخلق الوسيع الآن خلقان الإنسان ويعيده. والثالث الإحياء المتكرر، ابتداء من إحياء الأرض بالإنبات بسبب قطر السحب إلى الإيجاد بالإنجاب من قطر الصلب. وكثير ما يجيء القرآن مستدلا على مسألة الإحياء في عالم الغيب بهذه الدلائل الثلاثة، وهي مبتوتة في صورتنا إن شاء الله كما ستجدون. ومسألة الإحياء المعجز في قصة البقرة محوري لا بد من أن تنتبهوا لي لشد الأحزمة، ليس أحزمتنا وإنما أحزمة الموضوعات حول هذا الموضوعات التي تبدو كأنها متناشرة هي في غاية الانتظام من أجل أن يجمع المتدبر ذهنه على بؤر النور في آيات الظهور. ثم أيضا لا ننسى أن هذه البساط التقديمية من بين مقاصده التعريف بالكتاب في مصدره الذي هو الله، هو إلهي المصدر. في ذلك ما تنفك آية من الحديث عن الله في هذا، وإذ قال ربك إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم غيب السماوات والأرض، في بيان أن من مقاصد الكتاب التعريف بمنزل الكتاب، تعريف مصدره ثم بجوهره. وجوهر الكتاب شيئان ظواهر كثيرة، ولكن هذه المعاقد مطالبه وأساليبه، يعني المعاني والقوالب التي تقدم هذه المعاني، المدلول والدال. وقد سبق التنبيه إلى أمهات المطالب في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. التوحيد، مسألة التوحيد، محورية التوحيد الإلهي استحقاقا. وقلنا بأنه هو المخلص من أي صورة من صور التعدد، ومنها عبودية بعضنا لبعض. وثانيها النبوءة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا، في كل صور الريب عن النبوءة ممثلة في رسالتها، لأن الإنباء يقتضي منبأ به وهو الغيب أو دليل الغيب. لأن من لطف الله بنا في الخطاب الغيبي أن الله تعالى لا يواجهنا بغيب مطلق، بغيب عليه دليل وفيه تأنيس لي المزيج الذي فينا، الذي يقول لكم دائما السر المصون والحماء المسنون فيك، فالخالق بك ألا يعلم من خلق. لابد من رعاية مقام خطابك، في مقام خطابك أصولك مادة وروح. وإذا لاحظت في العبادات الإسلامية تجد هذا النوع من التقاء الظاهر والباطن والعلني والخفي. شوف حتى المناسك الحج الذي يقول البعض فيها إنها من قسم التعبد الذي لا تدرى حكمته، ليس كذلك. حتى الرجم، الحجارة في مناسك الرجم رجمون بالتكبير، لا ينبغي وليس من السنة أن ترمي هكذا بدون ذكر. ولاحظ المناسك كلها يرتبط فيها المعاني كما يقول بالأواني، يعني صور الظاهرة بالمعاني المضمرة. إن أنت أيضا جسد وروح. وثالثها الحديث عن المعاد، طالع مطلب إقامة الدليل على المعاد الأخروي، فقوله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا الصالحات أن لهم جنات تجري فيها فاتقوا النار التي وقودها الناس. حديث عن غيب الجزاء، لأننا غيب الجزاء، شريعة في الابتلاء في النبوءة ومعاد الجزاء في الختم. ثم الله الواحد المشرف على الإنباء والجزاء، من المطالب إلى الأساليب، فأمهاتها ثلاثة وقد سبقت في التقديم، في السياق التقديمي معرفهم بالكتاب. أسلوب ضرب الأمثال وقد مضى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مع بعوضة فما فوقها، لأن البيان اقتضى إظهار المبين. ضرب المثل له عقد الشبه بمحقر فليكن التفاتا للصور وللمعاني التي ربط بها التمثيل، حتى لا ينفذ متشكك باسم قداسة اللغة أن يقول هذا المثل المضروب لمعاني إلهية عالية يدل على أنه ليس الخطاب إلهيا، فيضرب المثل بالذباب وبالبعوض يزعج الذين لا يفهمون المعاني. وغالبا قلنا دائما الجواهر تختفي وراء الظواهر حتى يصرف عن الفهم الذين لا يتدبرون، فتنة. وتانيها من أساليب ضرب الأمثال إلى أسلوب الاستدلال، مسمى بعلم الجدال في الكتاب. كيف تكفرون بالله؟ كيف صار التساؤل في سكي التعجب؟ لأن التعجب هو استعظام شيء خفي سببه. وثالثها أسلوب القص، أسلوب القصص الدوال، قصص التي لا تساق إلا للدلالة ولا تساق هكذا سوقا، سوق البضاعة المزجة لمجرد المتعة أو يسمى بإرضاء حب الاستطلاع، لا لإقناع، لا لمجرد الاستطلاع. فهي أيضا من الموضوعات المهمة التي تشكل علم من علوم الكتاب: علم الأمثال، علم الاستدلال والجدال، علم القصص الدوال أو القصص الدوال. وإذلك ختم بهذا الضرب وانتقال في غاية السلاسة بتاعة وإرقى ربك، في تذكير بالزمن والمراد ما حصل في الزمن، إذا اعتبار بالزمن بمجرد آلاته في الزمن. وإذ قلنا اذكر إذ زمن القول والمراد المقول والمراد الحدث، الزمن المجرد، إذ الآنات باعتبار ذواتها متحدة. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة ولا يكون شيء خلفة من شيء إلا إذ اتحد ذاتا ووضوعا. ولكن لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، معناه ليكون ظرفا للتدارك أو للإضافة، تدارك صحيحي والإضافة امتداد وإنماء على الخط السليم. ثم أيضا من جلالة الموضع، وقد سبق لنا أن قصص في القرآن توظف لمقاصد، أجملها قول الله تبارك وتعالى في ختمة سورة هود، وهي من صور القصص، لأن عندنا هناك أسماء لصور قصصية معنى تعتمد القصة، فيكون فيها القصة كأنها تكون فيها أداة وموضوع معان، ولما لا مقصد، المقصود المعاني لا شخص أطراف القصة أو من تتعلق به أحداث القصة. وكلا يقول تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، كلا يعني مفعول مقدم، وكل أنباء نقصها هذا مفعول مقدم، من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بإشارة إلى أن القصة لها مقاصد، منها ما هو تربوي ومنها ما هو علمي تعليمي حكمي، ومنها ما هو ذاتي خاص بالمخاص بالأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل عليه، ومن في حكمه من وارث رسالة، من حملة الرسالة من بعده حملتها تبليغا وتمكينا علمه الذين يستنبطونه منه. ومنها ما هو علمي وجاءك في هذه الحق، وقعية القصة من جهة، ثم من فيها من أحكام وحكم، سنقف إن شاء الله على كثير من الحكم. قلنا من بينها مثلا ضرورة نصب الخليفة، سيجون هذه في نهاية القصة، نقف عند بعض المعاني المستخرجة والمنتجة من النص بنوع نظر الاستنباط. منها نصب الخلافة، نصب الخليفة في الناس، نصب الإمام. ومنها مسألة الشورى وهم أصل الشورى، ومسألة مسألة أخرى تبدو جانبية عند البعض، توقيفية اللغة نطق، قضية الخصيئة والمتاب وعلاقتهما بالمقادير، أفعال الإنسان وعلاقتها بفعل الله، الموضوعات الكبرى، مطالب العلية عند أهل العلم بالكلام. نرجع إلى القصة لننظر فيها ما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه الكتاب. فماذا نرى لأول الرأي، لأول النظر، أن سيدنا صلى الله عليه وسلم على آله والقرآن ينزل عليه في سورة البقرة، وهو قرآنها مدني مفتوح طيلة العهد المدني على امتداده، وفيها عنصر جديد مخاطب وله ثقله أو ثقاله له أهميته، هو أهل الكتاب يهود في مكة، والنبي مرسل إليهم كما هو مرسل لغيرهم، فلا بد من الخطاب، خطابين، ولا بد من معالجة عدوائهم. النبي جاء يزكيهم وفيهم أمة هؤلاء، فهم من أمة الدعوة، وحصل منهم من دخل في أمة الإجابة، الصحابة من أصول اليهودية والذين جاءوا من تابعين من أصول اليهودية، وإلى يوم الناس الهداية ليست حقرا على أحد ولا على جنس. فكما نجد يا أيها الناس نجد يا بني إسرائيل، وإذا كنا قد قصرنا نحن في بلاغ هؤلاء لأن انحصرنا انحصار مشين شائن، وبالتالي انحصرت معنا هذه الدعوة التي ننتسب إليها، كان ينبغي أن يكون مدعونا من قبلنا، ولما غفلنا عن هذا صرنا مدعونا من قبلهم. الإنسان إما داع وإما مدعو ولا ثالث، ولا ثالث عليه. قلت فيما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة هذه القصة، وهي على حرف طي البساط، فيها تسلية وعزاء، ما نثبت به فؤادك إذا ما سيتعرض له النبي من هؤلاء المخاصمين من يهود مكة، من حسد كحسد إبليس، وكبر ككبره، تبعوا معي، وجحود لفضله كجحوده، يقول لا عليك فقد امتحن الوالد أبو البشرية نبي الله الأول بمثل امتحن نبي على حد يقول لا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، سنن الله السارية. وفي أيضا بأن هذا اللون من ألوان الحسد الذي سيتعرض له أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم من يهود، لن يغض من قدر إمامته وخلافته وما خص به كشأن الوالد، لم يغض من قدر تنصيبه للخلافة ما حصل بين قوسين من شائبة عشرات في تساؤل الملائكة عندما جعلها على هذا النحو، أتجعل فيها من يفسد فيها، لم يلحظ جانب الكمال في هذا النوع من المخلوقات، ركزوا على جانب السلب وغلبوه. لذلك قلنا بأن الخطأ ما حصل في التعميم لا في أصل الحكم. وما حصل أيضا من إبليس من إبائه وأنفته واستكباره أن يعترف بما تحقق فعلا من فضيلة آدم بالعلم الذي أظهره الله منه وعلمه إياه وأقامه في مقام تعليم الملأ الأعلى، أنبئهم بأسمائه. قال تعالى فلما أنبأهم، وحصل هذا الإنباء وكان قد جمع بين فضيلة التعلم وفضيلة التعليم لغيره ممن شرفوا مقاما. ولذلك حين دعي إبليس مع من دعي من الملائكة للسجود أبى، كلمة أبى ستجيون إن شاء الله دلالتها في المقام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بهذه القصة بين يدي مناجاة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي ممثلة في محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، سيجيون بداية القصة كيف ستبدأ مع بني إسرائيل بخطابهم وذكري وتذكيرهم بعهود الله في كتبهم التي جاء القرآن مصدقا لها واستدلال عليهم بتاريخ المنن والمحن وتحذيرهم من الفتن التي بسببها قلنا عزلوا عن مقام الاستخلاف. وهذا أيضا فيه كيف عزل إبليس عن مقامه الذي كان فيه، قال هبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها في صورة أخرى، هبط منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وكيف استحق هذه اللعنة ومعه من يشاطرونه في النزوع أبا واستكبر وكان من الكفر بولاده الثلاثية في إدانة إبليس الممتنع من الاستجابة لأمر الله له بالسجود لآدم اعترافا بفضيلة التخصيص. إذن الختم ختم البصاص بالقصة يدل موضعا يدل على معاني الذي يحضرنا الآن هذا الذي ذكرت لكم، وموضعا موضوعا يدل على مسائل كثيرة. قلنا بأن القرآن هنا مع أول قصة وللأوليات شأن في سورة الأولى، الأوليات شأن فقد استهلت بأول حرف وذكر فيها أول تعريف بالكتاب وأول استفهام وأول نداء وأول قصة. أوليات لا شأن على امتداد درج البساط، وسيجيء لها إن شاء الله مع ارتباطها بثلاثيات ترسخ الأولية. انتبهوا لهذه الأوليات لأنها أصول، والأصول لها شأن في باب القياس والإلحاق والتعليل. قلنا الأصول لا تعلل، لماذا؟ لأنها أصلا في التعليل، لأنه لو أردت الأصول تعلل لكانت هي تحيل على أصلها ورجعت. إذن إذا اعتبرتها أصول فهي مبادئ وليست مطالب، وتصير المبادئ مطالب أو العكس، هذا خلاف المنطق في الاستدلال. قلنا القصة في أولها هو أول قصة ذكرت فيها أهم المشاهد حتى إنها لتكاد تكون أوفى بما يناسب المقام اللي هو مقام التكريم ابتداء. والمشاهد مثل هذه لا تتزاحم، العلل لا تتزاحم، العلل إذا كانت متناقضة في نفسها وقلت لك ساعة جائل الترجيح، ما إذا كان المقام متسع فلا تتزاحم العلل وإن صدر البعض ببعضها وعكس البعض فإنما هذا اختلاف الأنظار، ومثل هذا الاختلاف يزيد تفسير نضارة ويزيد النص قداسة. لاحظ القرآن حين يقرأ من قراء بأصوات مختلفة فتحس بأنها لهذا تأثيرا ليس لهذا، رغم أن الصوت له ضوابط في العتبة ينبغي تجاوزها، ولكن مقام التحرير غير مقام التحبير. هو القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه موسى الأشعري قال لو علمتك تسمع لحبرته لكتابه، مع أنه قال له لقد وجد مزمار من مزامير آل داود، ومع ذلك قال إن عندي فضل تحبير تخرته لو علمتك لزدت. بالأشياء دعوها للنظر حين يكون المجال متسعا. لذلك المشاهد هذه قلنا أمهاتهم أصادرها أصولها أربعة، كلها مشاهد تكريمية عليها اقتصر لمناسبة المقام. المشاهد الأول مشاهده توسيم بوسام الخلافة، أو قلنا الترشيح للوسام تنصيب الإمامة، إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا هنا جاعل لاستقبال معنى مريد جعل، إن اسم الفاعلون لا يعمل عمل إلا إذا دل على الحال أو الاستقبال أو تمحض الاستقبال، ما إذا كان المضي فليس عاملا، هنا عامل جاعل في الأرض خليفة، فخليفة معمولة لاسم الفاعل، حتى يكون عامل لابد من أن يكون له دلالة حالية أو استقبالية. فإذا سبق قلت لكم إما أن يكون آدم هنا حاضر بشخصه صورة، وهذا الأرجح أن الله خلقه وسواه ولما ينفخ فيه الروح، وإما أن يكون سواه ونفخ فيه فقد حصل هذا على مسمع ومرأة منه. قلنا يؤيد الأول أن ربنا تبارك وتعالى حين خلق آدم من الأصول التي سبق أن أصرنا إليها وهي مثبتة في القرآن، من تراب بل فصار طينا ثم ترك فصار حماء مسنونا متغيرا ثم يابس فصار صلصالا ثم صور كالفخار هكذا إنسانا سوى قبل نفخ الروح فيه، وكان هذا ظهرا بين يدي عالم الملأ، وكان الشيطان يعني مسمى إبليس قبل أن يصير إلى ما صار إليه يطيف به ويقول أجوف خلق أجوف لا يتمالى. قلنا أنه تنبيه إلى أن المسألة تحت إدراك الملائكة، لذلك قد يكون قلنا سبق لنا أن يكون إدراكهم لما اعترضوا به أو لما تساءلوا به في قولهم أجعلوا فيها من يفسدوا فيها إما من إخبار الله لهم ودورت فيه آثار كثيرة، أو من تفرس في الصورة، أو في الصفة المذكورة. الصفة المذكورة هي الخلافة، لأن الخلافة إذا حملناها على ولاية من قبل الله لتنفيذ أوامر الله يقتضي أن هناك شيء يقتضي هذا الإشراف من هذا الخليفة، وهو حدود الخلاف والنزاح ووجود الحاجة إلى ما إلى وجود إلى وجود ضمانة للنظام. طيب نأتي جينا في ضرورة نصب الإمامة، هذه مسألة موضوعة في الفقه الإسلامي في كتب الفروع وإدراجها في الأصول، هذه مسألة مرحلية حصلت مع بعض الفرق حين أدرج مبحث الخلافة في الأصول، وإلا هو ليس مبحثه في وإنما في الاجتهاديات من الفروع. قلت مشهد توسيم لي أو الترشيح لوسام الخلافة، وقلنا بأن مسألة الخلافة هنا حملت على الخلافة السلالية، الخلافة الجغرافية، والخلافة الشرعية هي جعله خليفة منه تولي منه إمام من قبله يجعلك للناس إماما، ويكون آدم تحديدا هو المطلوب هنا والمراد المصايع عنه بعد الإمام في قوله وعلم آدم، لأن أبهام ثم ثم أظهر وسمى أبهم ثم سمى. سمية تخص أن المراد هو آدم بعينه، وإن زادت أما ما يشيد بأن معه غيره فلتضمنه ذريته في حكمه. وما في حكم الشيء ملحق به إلا فيما استجني. مشهد التوسيم ومشهد التعليم وعلم آدم الأسماء، وهذا المشهد الثاني جاء معطوفا بالواو دون عنوان. تعرفوا العنوان هنا مشترك، هو إسناد القول، تصدير بإسناد القول لله، مرة بعنوان الربوبية وأخرى بعنوان العظمة. وإذ قلنا إذ قال ربك للملائكة، وإذ قلنا للملائكة، وقلنا يا آدم، وقلنا قلنا اهبطوا منها جميعا. والمشاهد الأساسية كلها صدرت بهذا المشترك وعطفت بواو التي تدل على نوع خلاف من مخالفة، أنها مستحقة لأن تكون مستقلة وليست مدرجة، لأن عندنا الوصل، عندنا الفصل والوصل. الوصل هو العطف الجملي بالواو، وغالبا يكون في مواضع تشعر بالاستقلالية من جانب ما. هنا الاستقلالية دعا إليها الاهتمام بكل مشهد على حدته كأنها درج معارج للتكريم، ابتداء من اسمه بالخليفة إلى تحقيق الصفة. لما استحق أن يكون خليفة؟ فضيلة العلم، سر المعرفة المدعاة فيه، بسر التخيير إلى التسخير، ثم الانتقال من تحقيق الفضل إلى الاعتراف بالفضل في مشهدها الإسجاد، إسجاد الملائكة له، يسمى بمشهد الاعتراف. ثم مشهد الإنزال، إنزاله في جنة الإعداد وهو غاية التكريم، إنزاله في المقام المناسب، وشمه بالخليفة وأبان عن فضله فيما خص به من قوى العلم والتعليم. ثم رفع إلى مقام أن يخبر الملائكة ويقف بين أيديهم معلما لهم فيما لم يعلموا، ثم وهو مسجود له من قبله، ثم هو منزل في دار الضيافة والكرامة. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئت، كل منها رغدا حيث جئتما. هذه المشاهد سبق أن قلنا مرتبة في النظم، ترتيبها في الحصول والوجود، وهذا الأصل، أصل في كل ترتيب في الكتاب، أنه على أصله في الوجود ما لم يقترن بقرينة صارفة. القرائن معروفة ومضبوطة، والذين يعترضون على أن مسألة السجود كانت سابقة لمرحلة مشهد التعليم، يعني فاتهم أن الآيات التي فيها اللوم والاقتران لا تدل صراحة على ذلك. لماذا؟ لأن أولا جاءت في سياق الاختصار والاختزال، في حين المشهد هنا مشهد تفصيل لبيان فضيلة آدم وكرامته، وبالتالي كرامة هذا النسل أولا لإدانته عندما يخالف. يا بني إسرائيل انتبهوا، إسرائيل لقب نبي خليفة، يا داود نجعلناك خليفة، هو من نسل إسرائيل، نسل يعقوب، إسرائيل لقب يعقوب. ما يسمى للتأسيس لإدانة المخالف، إدانة هذا. لما تقول للواحد الذي انحرف يا ابن الصالحين، قمة حمله على قمة لطف به من جهة، وحمله على أن يستجيب ويقبل، في مجرد النداء من الله والكل منه قريب، واستعمال ياء البعد، لأن البعد هنا بعد محمول على التنبيه، تنادي القريب بأداة البعيد، للقول بأنه إما للتنويه به وإما للتنبيه، لأنه ليس في مقام الحضور. شهدوا في قول الله تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. معترضون ابن كثير وغيره يقولون رتب السجود بالفاء على مجرد الانتهاء من خلق آدم وتسويته ونفخ فيه، فلم يجي ذكر العلم هنا. قلنا هذا جعل الأسلوب القرآني في الاختصار، والفاء هنا وإن دلت على التفريع فليس بالضرورة أن تدل على التعقيم، وهو الحصول السريع، الحصول إتر وعاقب. فالفاء قد تدل على العطف المتراخي، قد تدل على التفريع، معناه أن السجود جاء عاقب خلقه وتسويته، لكن جاء مفرعا عليه على هذا الخلق، وهو يدل بالتالي على فضيلة. لكن في سورة في أول الموارد في القرآن جاءت مرتبة على حسب الوجود، وبالتالي على حسب المعنى أيضا، لأن فضيلة آدم إنما اكتملت وتحقق هذا الفضل بظهور مزية العلم فيه والتي تفرد بها دونهم، فيجيء الاعتراف سجود مناسب لهذه المشاهد المقدمة. إذن لو استحضرنا المشاهد التي تقدمت من مشهد التوسيم واسم الخلافة، أن الملائكة تساءلوا سؤالا وقدموا أنفسهم بحال، قالوا: أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن جملة حالية نسبح بحمدك ونقدس لك، فاقتضى الجواب أن يجابوا بشيئين: أن يعلموا ما لا تعلمون، جواب مجمل بقبل الله، يجيء من بعده تفصيل هذا الذي لا يعلمونه، وهو ما تشير إليه، يشير إليه الاستفهام والحال، لأنهم بحالهم كأنهم يتعرضون، وبسؤالهم كأنهم يعترضون. لماذا نقول كأنهنا؟ لأن مقام العصمة الملائكة يتنافى مع أن نسب لهم هذه الأشياء بظواهرها، الأشياء على خطايا، وإنما هي من باب ترك الأولى، تسمى خطايا باعتبار مقامهم العالي. وخصوصا إذا فسرنا مع بعض في أهل الدقة في النظر بين سؤال وسؤال استكشاف، وليس سؤال اعتراض. أجعل فيها من يفسد، من أن هذا لا يتناسب مع ما رشح له من مقام الخليفة، وهذا يدل على المراد بالخليفة الخليفة الشرعي، خلافة الشرعية. أنا نيابة عن الله هذا الوسيط النبوي وفي حكمه الذي يخاطب من قبل الله فيعلم فيتعلم ثم يقوم فيعلم، إقامته في مقام التعريف ثم في مقام التصريف وفق التعريف، سر المعرفة والتمام والكون بالتمام على كمال الصفة، هو ما سيربو عنا في قصة مستفاد من قصة آدم من المشاهد كلها وما ترتب عليها في الختم. إذا كانت جملة الاستفهام تحيل على شبه اعتراض، فإن جملة الحال تحيل على نوع تعرض، نحن يعني نحن الأجدر بأن نستخلف، ففيه تعرض لمنة الله، فلا يتجه إلى العصمة بسؤال، لا يرد على العصمة سؤال هنا تعرض. فالله تعالى قال: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم، قال: أسأل الله من فضله، سأل الله بذات الفضل. خصوصا إذا قلنا فيما سبق معنا من أن آدم لم يسمى بعد ولم يكن هذا بعلمه ولا بحضوره، وإنما كانت الصورة هكذا وضوحها بتمامها جسدا قبل نفخ الروح. ثانيا في السؤال: أجعل فيها من يفسد فيها، معنى أنه هو يعني هذا الذي وعلى هذه الصورة كأنه غير جدير بالخلاف، غير جدير ونحن أحق، نحن الأحق. اقتضوا الجواب من جهتين، انهم هم ليسوا احقاء، وان ادم هو الحقيق بالخلافه. فلذلك لاحظوا حين اجمل اني اعلم ما لا تعلمون من انفسكم وما لا تعلمونه من هذا الذي تساءلتم عنه، على اختلاف في تفسير التساؤل. فجاء لاحظوا في مشهد التعليم، تعليم ادم الاسماء ومقام الانباء، تعليمه هذا جدير، واقامته ان يعلمكم وانتم جاهلون بما علمه، على انه مستحق عليكم لان يكون في مقام الاستخلاف. ليس الاستخلاف في عالم السماء، وانما الاستخلاف حيث اراد الله ان يكون خليفه، واني جاهل في الارض خليفه. وهذا الذي ان شاء الله يحدد لنا الاطار الذي يمكن ان نفهم فيه هذه الاسماء التي علمها ادم من قبل الله. ولم ظاهر أن هذا التعليم الإلهي لآدم الأول أبو البشرية كانت تلقينا، وقد يكون إلهاما وتمكينا جائز، وفيه دليل من أدلة نبوءته. علم أي الله آدم الأسماء بتكليم، وهذا صريح حديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول الأنبياء فقال آدم، نبي مكلم. وفي رواية أخرى صحيحة سيف صاحب بن حبان مرسل، نبي مرسل، مرسل إلى من؟ مرسل إلى ذريته أوائل إلى بنيه. ودليله من كما سيجيون من قصة ابني آدم، كيف أن أحدهما قال إنما يتقبل الله من المتقين، وقال لئن بسطت إلي يدي ما أنا بباسط إني أخاف الله. وهذه الأشياء لا تعلم إلا من مشرع، والمكلم هنا والدهم النبي المرسل إليهم، فمرسل إلى أسرته. ولا يعترض على هذا بحديث الوارد في الصحيح البخاري من حديث الشفاعة، يذهبوا إلى نوح أول رسل الله إلى الأرض، لأن هذا كانت رسالته شبه عامة بعد الطوفان وبعد هلاك الناس، كانت شبه عامة لعدم وجود إلا أولئك الذين كانوا، خصوصا بعد حدوث الطوفان. فإذن علم الله آدم بتلقين أو بتمكين، كله محتمل. ومعنى التلقين هنا أن الله خاطبه بهذا التعليم، ومعنى التمكين الله ألهمه وزوده بالقدرة المسمى قدرة النطق، الناطقية، البيان. خلق الإنسان علمه البيان، وأول إنسان هو آدم، فليكن البيان إذن هو بيان الأسماء، أسماء المسميات. وعلم آدم الأسماء كلها. ماذا نعني بهذه الأسماء وتأكيدها بكلمة كل؟ وهل هناك أسماء يعينها للسياق هي المعودة بالسياق ذهنا حتى نحملها عليها ذلك؟ كل هذا جاء على ألسنة المتدبرين. أرصدة التدبر للكتاب من أئمة العلم بلغة الكتاب ومقاصد الكتاب، كل ذلك جاء عنه. ولكن من عمم فقال علمه جنس الأسماء، أجناس الأسماء كلها من ذوات ومعاني، ومنه من خص هذه الأشياء سواء كانت في عالم السماء في عالم الأرض. وقيل أن هذا يخص عالم استخلافه، وهو وجيه عالم المستخلف فيه أشياءه وأحياءه وخصائصها وماهياتها وما يمكن أن يتعلق به، لأننا يحتاج إليها في خلافته. ومنهم من قصر الأسماء على شيئين كالطبري، أسماء الذرية وأسماء الملائكة العالية، لأن الاعتراض كان من هؤلاء على هؤلاء، فعلمها جيد. وده عندي جيد. وأجود منه قصره على ذريته، وهو ما فسره به عبد الرحمن بن الزيد من أئمة التابعين. وسنعود إن شاء الله تمام. اللهم اقسم لنا ما شئتك ما تعلم به بنا ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها إلا مصائب الدنيا، والحمد لله رب العالمين.